إنه من دواعي سرورنا للشرط الكريم أن نلتقي بسماحتكم وأن نعرض عليكم بعض الأسئلة التي نرجو إفادتها بها إن شاء الله. بارك الله فيكم. سؤال شيخ، حزب البعث حاسب الغراب من الأحزاب الكافرة، هل القائمون على هذا الحزب كفار أم لا؟ نحن جوابنا عن هذا السؤال دائما وابدا ولم نحدث كافي. ان كثيرا من المسلمين الذين ينتمون الى بعض الاحزاب الكافره منهجا وفكره وحزب البعث الكافر لا يتبنون منهج الحزب عقيدة وإنما مصلحة دنيوية عاجلة، ولذلك فلست أرى لأنه يجوز تكفير كل من ينتمي إلى حزب من مثل هذه الأحزاب بالجملة، وكما يقول عندنا بالكويت لا يجوز التكفير بهذا، لكنني أقول كل فرد تبنى منهجا ومذهبا وحزبا معروفا كفر منهجه تبناه عقيدة فهو بلا شك كافر مرتد، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أما من قد ناقش في مثل هذا الانتماء أو هذا التحزب فيمنح إن لم يصرح أن والله القديم يريد العيش، هكذا كنت نسمع من بعضهم وهم فعلا يصلون ويصلون ويصلون يرغبون في حزب البعث، ونحن نكتفي في أذهان هؤلاء بالحكم بفسقهم ولا نتجرأ على الحكم عليهم بالكفر. هذا هو جواب هذا السؤال. من غير قائد ماذا نقول؟ لا فرق بين قائد ومنقود. العلة كما يقول الفقهاء تدور مع المعلوم وجودا وعلما، من القائد والنقود من تبناه عقيدة فقد عرفنا كفره، من تبناه مصلحة فقد عرفنا فسقه، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا يوصلني إلى لفت النظر إلى تهور بعض الشباب المسلم المتحمس للدعوة الإسلامية الذين يطلقون تكفير كل حاكم مسلم ويؤذيهم على وجه الأرض، ذلك لأن هذا الحكم الصادر منهم إنما هو ينطلق من قاعدتين اثنتين غير شرعيتين. القاعدة الأولى عدم التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، والقاعدة الثانية هي أنه لا يجوز تكفير المسلم أي مسلم كان، وأكد كان قائدا أو مقودا أو حاكما أو محكوما، إلا بعد إقامة الحجة التي هدان بها أمام الله يوم القيامة. نحن بلا شك نقطع ونلزم بقوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، على التفسير السلفي للكفر. أول ذلك أن هذه الآية فأولئك هم الكافرون نزلت في حق اليهود الذين كانوا يقبلون حكم الرسول على بعض معاديهم من قولهم اليهود أنفسهم إذا كان حكم الرسول لصالحهم، وإذا كان ليس لصالحهم رفضوه. ففي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.

أن هذا التعبير ما ينبغي لمسلم أن يعبر به. إذن هذا التفريق إلا ما فهم المسلم فهما صحيحا في رأيه لا يتجرأ أن يكفر كل حاكم يحكم بالنظام أو بالقانون الذي تلقاه من الحاكم المستعمر الكافر سابقا، إلا إذا تبين له أنه يتبناه نظاما وعقيدة، وليس بأنه قد يعتل بعلة مهملة من طبيعة الحال أن يقول والله الإسلام هو النظام الحق الذي ينبغي أن يحكم به إلى آخره، لكن لا يحتاج إلى أمور وعبادات وما شابه ذلك، ثم هو من ناحية أخرى يصلي ويصوم ويشارك المسلمين في كثير من العبادات. هنا يأتي مثل قولي عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين. إذن يجب علينا أن نستحضر دائما وأبدا التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العلمي. هذا الحقيقة يزيد من أذهاننا إشكالات كثيرة نسمعها في عصر الحاضر، بسبب أولا طغيان الضلال من جهة وغلبة الجهة على المسلمين من جهة أخرى. ولذلك قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني الوسط يقتضي أن يفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العلمي، بين الكفر اللفظي والكفر القلبي. فمن عرفنا من قلبه هي علامة أو لأخرى أنه لا يرضى حكم من أحكام الله عز وجل، إنه لا متورع عن التصريح بأنه كافر. لكن هنا لابد لي أيضا من لحم الآية أنا وهو حينما نريد أن نحكم هل هو كفر اعتقادي أو عملي، أن نحتوى أيضا إلى أنه لابد من إقامة الحجة، وأن إقامة الحجة لا تكون إلا بتبليغ الناس شريعة الله عز وجل. والشريعة كما تعلمون إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون حديثا نبويا. ثم ما كان من القرآن أو من الحديث النبوي فهو من حيث الثبوت كما تعلمون يختلفان، ثبوت الحديث من ثبوت القرآن يختلفان. فأكثر الأحاديث جاءت بطريق الآحاد كما تعلمون ذلك من علم أصول الحديث. أما القرآن الكريم فكله متواتر. يبقى شيء آخر، من الناحية العمودية يجب قرن السنة مع القرآن وعدم التفريق بينهما من الناحية العمودية. فلا نفرق بين الله ورسوله، لا نفرق بين كلام الله في كتابه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. العمل بما واجب هذا لعلكم تشاركون ما سلال لذلك يقينا، ولكن هناك شيء يتعلق بموضوع التكفير. دلالات الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، بل وأكثر من ذلك الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة فهي تدور على أربعة أنواع: إما من الكتاب وإما من السنة وإما من الاجتهاد أو الإجماع أو نقول العلماء ثم القياس. فإذا كان الذي أنكر حكما من الأحكام المعروف في الإسلام حكمه أنه من الضروريات

بعض صحيحا كما ندعو إليه دائما أبدا على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. هؤلاء إذا اجتمعوا أولا على هذه الكلمة ثم تربوا عليها دهرا طويلا وتمكنوا من تحقيق قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يومئذ يأتي وقت الخروج بعد إقامة الحجة. أما الآن فمن رأى العبرة لغيره فليعتبر، فقد قام كثير من بعض الجماعات الإسلامية بثورات أنا أعتقد أنها كانت سابقة لأوانها، ولذلك لم يقتطفوا ثمارها بل جمعوا الحنظل المر ورائها. لهذا نحن نقول في تفسير الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه الآية تخاطب من أصالة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل هذه الآية في العهد المكي وإنما نزلت في العهد المدني، أي بعد أن تكونت هذه العصابة هذه الطائفة المؤمنة ورباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه عقيدة وسلوكا، وهو القوم الذين اهتدى بهم. فإذا وجدت هذه الطائفة واجتمعت على كلمة الله عز وجل وتربوا على هذا الأساس من الإسلام الصحيح المصفى، ذلك مما يؤهلهم أن يخاطبوا بالآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الآن هذه الآية لا شك يوجه أو توجه إلى عامة المسلمين، ترى من هم هؤلاء المسلمين الذين يأكلون الربا الذين يستحلون المحرمات إلى آخره، لا بداية هؤلاء هم الذين استجابوا لدعوة الله عز وجل كما أمر الله في كتابه ورسوله في سنته. نحن نعلم أن هناك أفرادا من المسلمين مبثين في كثير من بلاد الإسلام ولكنهم ما تمكنوا بعد ليتآلفوا وليتعارفوا وليتعاونوا على هذا النهج الذي لا بد منه ويطبق عليه المثل السائل أول الغيث قطر ثم أين هنا. أما الآن الخروج بمثل هذه الثورات على هؤلاء الحكام الذين أعدوا العدة من كل ناحية لمجابهة أي حركة إسلامية ومن ورائهم الدول الكافرة التي تغذيهم بكل قوة ومساعدة، ولذلك فهنا يأتي مثل قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. فنحن حينما نفكر بإقامة الدولة المسلمة، إقامة الدولة المسلمة ليست نزهة وإنما هو أمر نستطيع أن نقول هو أعظم شيء بالنسبة للمجتمع الإسلامي بعد الشهادتين، لأن هذه الشهادة لا يمكن نشرها ودعوة الناس إليها كما أمر الله عز وجل إلا بأن يكون الحاكم هو الحكم الذي يحكم به هو إسلاميا. إذن نحن ننصح جميع الشباب المسلم الذي يدين الله تبارك وتعالى بدعوة الكتاب والسنة أن يبدأ خطوة خطوة، أول ذلك ما أنا أعبر عنه دائما وأبدا وبهذا أؤيه الجواب عن هذا السؤال، فأقول لا بد من التصفية والتربية، لا بد من التصفية والتربية. أنتم تعلمون أنه لا يوجد الآن أرض إسلامية يعيش فيها مسلمون صفوا إسلامهم من كل ما دخل فيه، هذا أولا. ثم إن وجد ولا بد أن يوجد هذا من ناحية التصفية، لكن التربية ستأخذ زمنا لا بد منه، لأن العلم والفكر وتطويره أمر سهل، أما تطوير عادات الناس وأخلاقهم فهذا يحتاج إلى يوم كما لا يخفاكم. لهذا نحن ننصح كل داعية مسلم يريد حقيقة إقامة الحكم الإسلامي على وجه الأرض أن يعمل بالتصفية والتربية. هذا ما عندي أيضا. نعم سمع سماحتكم بالأحداث الأخيرة في جنوب العراق. نعم. علما أن هذه المنطقة يسكنها أغلبية من الشيعة يبلغون 70% السكان. إذا حدث قتال يعني بين الشيعة والسنة، أو الشيعة خرجوا لقتال السنة، فهل يجوز التجمع لقتالهم أو العمل بمثل هذا التجمع قبل يعني خوف حدوث هذا الشيء؟ أقول من السنة المعروفة في الإسلام بل وفي القرآن: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا بدأت الشيعة بمهاجمة أهل السنة والاعتداء عليهم أي نوع من أنواع الاعتداء، فمن الواجب على أهل السنة أن يردوا عدوانهم. لكن لا يجوز لهؤلاء المسلمين لا سيما إذا كانوا مستضعفين كما هو الواقع مع الأسف الشديد، لا يجوز أن يتغلب عليهم الحماس للدعوة وأن يهاجموا هؤلاء وغيرهم من أهل الضلال أو الكفر، ثم بالشرط الذي ذكرته أنفا وهو الإعداد الخلقي والمادي والعلمي. هذا هو جوابي. لدينا سؤال: إذا قتل العراق من قبل القوات التحالف، إذا حدث قتال بين قوات التحالف وبين القوات العراقية، هل نقاتل مع القوات العراقية أم نجلس في بيوتنا أم نحاول أن نقاتل بمجموعة مستقلة إن أمكن؟ أما المقاتلة بمجموعة مستقلة فهذا لا يمكن، وهذا يفهم من كلام السابق لأنه ليس هناك إعداد مبني على الأقل في أثناء طرق مثل هذا القتال. أما ولا بد والحالة هذه من الانضمام إلى فرقة من الفرقتين المتقاتلتين. نحن جوابنا عن هذا السؤال لا يخرج عن الجواب الذي كنا طرحناه يوم الفتنة الكبرى، يوم اجتمع الكفار ومعهم بعض الدول الإسلامية مع الأسف ضد العراق، فنحن أنكرنا هذا ولا نزال فيه أشد الإنكار. ونحن حينما قلنا ولا نزال نقول ونكرر ما قلناه كجواب عن هذا السؤال: أيجب أن تقاتلوا مع العراقيين أعداء الإسلام والمسلمين في كل أقطار الدنيا، ليس انتصارا لحزب البعث ولا تأييدا لحزب البعث، وإنما بأننا نعتقد كما قلنا أيضا في بعض الأشرطة المشار إليها آنذا أن الكفار حينما يقاتلون أهل العراق لا يقاتلون حزب البعث فقط، وإنما هم يقاتلون شعب العراق. وشعب العراق أنا قلت ولا أزال أقول، وبخاصة بعد ذلك التفصيل الذي ذكرته في الإجابة عن السؤال الأول، أنه ليس كل من كان بعثيا نظاميا يكون كافرا إسلاميا، ولذلك فنحن لا نستطيع أن نقول بأن الشعب العراقي كله كافر، فإذا الكفر ملة واحدة، فلا تقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لا، نحن من قواعد الإسلام التي نرفع بها رؤوسنا عالية أنه جاء بالحكمة الكاملة لمعالجة مشاكل الحياة من كل جوانبها. من ذلك أن المسلم إذا وقع بين مصيبتين، بين فتنتين، بين شرين، ولا بد له من أحدهما، ففي هذه الحالة يختار أقلهما شرا. فلا شك والحالة هذه أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار المهاجرين لأرض العراق مع جيش العراقي، وإن كان نظامه بعثيا وإن كان نظامه كفريا، لكن الشعب ليس بكافي. لذلك نحن كنا ننكر على بعض الفتاوى التي كانوا يصدرون فيها من نظرة ضيقة إلى الحاكم وبعض الحاشية التي يعني تدندن حول هذا الحاكم، ولا ينظرون إلى الشعب. وأنا سأقول كلمة ربما لا تعجب بعض الناس، لكن أنصحهم بأن يتأذوا. إن حكم الكافر لأرض العراق كأمريكا مثلا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الكافرة شر على المسلمين أهل السنة من أن يكون الحكم شيعيا. أي إن كان الحكم شيعيا فهو شر من أن يكون شيعيا، لأن هؤلاء لا يؤمنون بالله ورسوله مطلقا. أما أولئك الشيعة فهم يؤمنون وإن كان فيهم ما فيهم من شرك وضلال، وهم فيما يسمونهم ب ايش يسمونهم الرافضة، لا الشيوخ تبعهم الولياء بالله. لا آيات. هذه الآيات أنا أعتقد من قراءة بعض كتبهم أنهم يختلفون أشد الاختلاف في بعض القضايا العقدية يعني. ولذلك يجب أن ننظر إلى مثل هذه المشاكل بهذا المنظار. يعني ربنا عز وجل حينما حرم الميت والدم ولحم الخنزير لكن أباح ذلك للمسلم، هو من باب دفع النفس بالكبرى النفس للصغرى، فأكل هذه المحرمات حرام ومضر فعلا، لكن هذا الضرر أخف من ضرر أن يعرض المسلم نفسه للتهلكة. فهذه قاعدة قاعدة إسلامية. لذلك الجواب أنه إن وقعت تلك الواقعة التي جاءت الإشارة إليها في سؤالك فيجب الانضمام إلى الجيش العراقي لمقاتلة الكافر. سؤال يعني أنا إمام وخطيب في البصرة، تعرضت لبعض الأسئلة من ضمن هذه الأسئلة الحديث الذي رواه الإمام البخاري صحيحة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا إلى آخر الحديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله فيرد لي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره متاءته. قال لي الشخص التردد يدل على الشك، والشك يدل على عدم العلم، فكيف يتردد رب العالمين؟ هذا السؤال بارك الله فيك نابع من قياس الخالق على المخلوق. ومثل هذا السؤال ليس جديدا في موضوع الصفات، هو يقيس رب العالمين على العباد فيقول ما ذكرته آنفا، لكن الله عز وجل صفاته كلها لا تشبه صفات العباد. آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يجوز أن تساق مساق صفات العباد. نحن ندرك بالتجربة أن البشر لا يستطيع في لحظة واحدة أن يفهم على شخصين يكلمانه وأنه هو يستطيع أن يجيبهما في آن واحد، هذا أمر مستحيل. لكن رب العالمين هذا أمر بالنسبة إليه لا فرق بين الصغير والكبير، خلق السماوات والأرض هو أهون عنده من خلق الذبابة، لا فرق عنده إطلاقا. فهذا القياس نابع من هذه الضلالة الكبرى، وهي قياس الخالق على المخلوق. منه تأتي شبهة السؤال عن نزول الإلهي المخبر به في الحديث المتواتر: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول إلى آخر الحديث. يتساءلون الآن بعدما عرف الناس بأن الأرض كروية وأن كل لحظة في ليل، كل لحظة في نهار، كل لحظة في طلوع شمس، كل لحظة في غروب إلى آخره، كيف ينزل الله في كل ليلة والليالي متعددة؟ هذا سؤال نابع من نفس الضلالة الأولى وهو قياس الخالق على المخلوق. كيف يستطيع الله عز وجل، يعني يشبه الأشياء كلها، كيف يستطيع الله عز وجل أن يسمع دعوات الداعين وأن يحقق طلبات الطالبين ورغبات الراغبين وأن بالألوف والملايين بل الملايين؟ يا جماعة اتقوا الله، هذا الأسئلة كلها نابعة من قياس الخالق على المخلوق. ونحن بصفتنا مسلمين نؤمن بكتاب الله ومنه قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا هذا الإنسان ينصح بأن يستحضر في ذهنه أنه ليس كمثله شيء، حين ذاك سيقول تردد الله عز وجل ليس يعنيه الشك والجهل كما هو شأن الإنسان الجاهل، وإنما هي صفة تليق بعظمته تبارك وتعالى وجلاله. فهذا التردد ليس ترددا علميا وإنما تردد إجابة لرغبة المؤمن، فهل يعامله بهذه المعاملة أم لا؟ لكنه في النهاية تبارك وتعالى سيمثل إرادته التي لا يتردد فيها إلى ما عزم ربنا عز وجل على تنفيذ إرادته. ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة طيبة في الحقيقة جوابا عن هذا السؤال، الآن لا يحضرني بدقة كاملة، لكن الجواب يدور حول هذه القاعدة التي لفت النظر إليها، وهي في الحقيقة تكون كافية لكل مسلم، لأنه إن أخذ جواب هذا التردد فما يأخذ جواب النزول الإلهي، وإن أخذ جواب النزول الإلهي فما يأخذ جواب مثلا علو الله على عرشه، إلا بقاعدة ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. هذا ما عندي. وإياك. سؤال آخر ذكرتم في الصحيحة، يعني تعليقا على هذا الحديث، كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ممكن أن أرجع له وأرجع لكلام الشيخ. أنت تذكر رقم الحديث؟ لا نسيتها الآن بالضبط، ما هو من الشيخ؟ أما بقى أنا عند أظن في الرابع، الشيخ من جانب الرابع. من جانب الرابع. شبهة أخرى شيخنا، والحقيقة شبهة مستقارة من كتاب الدكتور عبد الملك السعدي. عبد الملك السعدي؟ نعم. ما أعرفه، أي كتاب؟ كتاب شرح العقيدة النسبية. فيه كثير عن الكلام النسبي. وهذا الشبهة التي بعض الأشاعرة. يقول كلام الله النسبي ويحتجون بالتلك. يعني إنسان على آلة ابن الطالب على يكتب وفي بلد آخر تستخدم هذه الحياة. فيقولون كلام الله فهذا الكلام. الله أكبر. وماذا نجيبهم عن هذا الشيء؟ الجواب معلوم الحمد لله من كتب السنة. الكلام النفسي لا يقال لغة إذا أنا زورت في ذهني موضوعا أو مقالة أو فكرة أو ما شابه ذلك، قال بأن الله قال كذا وخاطب فلان بكذا وكذا بأنه حديث نفسي. هؤلاء يحكمون عقولهم على نصوص كلام ربهم تبارك وتعالى، ومن هنا جاء ضلال الفرق التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: وستفترق أمتي على 73 فرقة إلى آخر الحديث. فالكلام هو كلام نفسي وكلام لفظي. الكلام النفسي لا يسمع، أما الكلام اللفظي فهو الذي من طبيعته يسمع، سواء كان هذا الكلام صادرا من العبد أو كان صادرا من الرب. فهؤلاء الأشاعرة خاطوا بين الحقيقتين بالنسبة لله عز وجل، وآمنوا بالحقيقتين بالنسبة لخلق الله عز وجل. فهم يؤمنون بأن في الإنسان كلامين، كلاما نفسيا وكلاما لفظيا، وينزهون الله عز وجل عن الكلام اللفظي، زعموا بأن ذلك يستلزم كما يعبرونهم بحلول الحوادث في ذات الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة عبارة عن قلبهم للحقائق لإبطال الحقائق الشرعية. فأنا أقول ربنا عز وجل حينما خاطب موسى عليه السلام: أولئك يؤولون كلام الله لموسى بالكلام النفسي، ومع أنهم يكابرون في تأويل قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، حيث أكد بهذا المصدر أن هذا كلام ليس كلاما نفسيا وإنما هو كلام لفظي، فتكلفوا في تأويل الآية عليكم السلام ورحمة الله، وقالوا بأن الكلام إنما كان من الشجرة ولم يكن الكلام صادرا من خالق الشجرة. حينئذ هذا هو التعطيل الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة رايات له تكتب كما كانوا يقولون قديما بماء الذهب: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. حقيقة أن هؤلاء المعطلة يعبدون وهما لا حقيقة له، حينما يؤولون الصفات الإلهية ومنها الكلام الإلهي. كلم الله موسى تكليما، تأولوه بالكلام النفسي. إذا بماذا يؤولون قوله تعالى لموسى في أول سورة طه: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى لموسى: فاستمع لما يوحى، استمع لما في نفسي. هذا تعطيل مجسد، مجسم ليس بعده تعطيل. ولذلك فالقول بالكلام النفسي فقط، أنا لا أنكر الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي كما يقول أهل السنة هو كالعلم الإلهي. العلم الإلهي يعني يعلم كل ما سيقع، فيمكن أن ربنا عز وجل يتحدث بشيء في نفسه لا ننكره، أما أن نقول الكلام الإلهي هو نفسي وهو غير لفظي، هذا هو الكفر بالكتاب وبالسنة. والسنة صريحة التي تشبه كلام الله الحديث الصحيح: الحديد على الصخر أو ما شابه ذلك، غائب الآن الحديث في صحيح البخاري، أي له صوت، يعني حينما تسمع الملائكة أحسنتم. نعم، فهذا يؤكد الآية السابقة: فاستمع لما يوحى. فالكلام الإلهي هو كلام مسموع. ومن عجب هؤلاء المعطلة أنني كنت قرأت قديما حاشية على شرح الباجوري لعقيدة الأشاعرة هذه، إيش اسمها؟ نعم، الجوهرة. الباجوري له شرح، جاء أحد الشيوخ الأزهريين فوضع على الشرح حاشية، وهو الشيخ المعروف بمحي الدين عبد الحميد. فلما جاء إلى الكلام الإلهي نصب نفسه للرد على المعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق. والحقيقة أن الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية هم جميعا يقولون بأن كلام الله مخلوق، لكن الفرق هو بما يسمى هنا بالدوبلة، بالتحايل. المعتزلة من حسناتهم، وهم لا شك أننا لا نكفرهم أيضا نضللهم، من حسناتهم أنهم يصرحون ولا يلتهون في كلامهم، فهم يصرحون يقولون كلام الله مخلوق. الأشاعرة والماتريدية يجادلونهم يقولون كيف تقولون كلام الله مخلوق وكلام الله صفة من صفاته. هم يعنون بأنه صفة من صفاته الكلام النفسي. رأيت هذا الشيخ الأزهري يرد على المعتزلة قولهم بأن كلام الله مخلوق، يقول: ما الذي يمنعكم أن تقولوا أن الله عز وجل كلم الله موسى تكليما بكلام نفسي وهو أشبه بالكلام العلمي، عفوا بالعلم الإلهي؟ ثم ذكر هذه الآية أن الله عز وجل خاطب موسى بهذه الآية، ففهم موسى، شوف الآن التعطيل، ففهم موسى الكلام النفسي كمعجزة لموسى، بينما الآية تقول فاستمع لما يفعل، لا يقول إن الله أسمع موسى كلامه بقدرته، وإنما يقول أفهمه الكلام النفسي. هذا كله نابع من تشويه الخالق بالمخلوق. ولذلك قلت الجواب الجذري عن كل هذه الإشكالات وهذه الشبهات الرجوع إلى الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. كلام الله حقيقة وهو مسموع بصراحة الكتاب والسنة، لكن لا يلزم ذلك أن يكون له شفتين وأن يكون له لهات وأن يكون له لسان مما نحن بحاجة إليه حتى يتكلم الإنسان. ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. هذا ما عندي جوابا أيضا عن هذا السؤال. سؤال آخر إن شاء الله. بالنسبة للفرنسي، إذا أسلم فرنسي الفرنسي الذي أسلم، نعم، وكان مدمنا على الخمر، فهل يجوز أن نستخدم معه التدرج الذي استخدمه القرآن؟ أنا أجيبك جواب جدلي ولكنه حقيقي. هل يمكن أن تقدم إليه الإسلام كله صفوة واحدة؟ لا أيضا. طيب مين في عنده سؤال؟ سمحت الشيخ، أولا طبعا سلام من شباب الكويت. هذا وسلم عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك. أولا في قضية العقيدة، نعم، هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقة؟ يعني غير العروج الحقيقي يقظة؟ الآن في زماننا الحالي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل يمكن رؤية الرسول في المنام؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أصلا أنا كأني سمعت خطأ لفظة العروج. لا لا لا. إذن يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. إيه فسؤالك، هل هذا حقيقة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ولماذا؟ وقد جاءت أحاديث كثيرة. نعم. هو كذلك. من سمحت الشيخ في حديث قال هو لا يصلح هذا الدين. أصبر. خلاص من السؤال الأول. سؤالك قاصر وناقص جدا. لأنك سألت عن أمر معروف في الإسلام بداهة، وكان عليك أن يكون السؤال بطريقة أخرى. هو فيه في تطبيق يا شيخ، بس أنا مستعجل وسافر غدا صباحا. سبحان الله. هذا لا يبرر لك أن تسأل سؤال واضح جوابه وتكتم السؤال الذي غير واضح جوابه. صحيح. ولذلك فحسبك الله، أنت مستعجل وأنا مستعجل معك، ولكن كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم. فكان ينبغي أن يكون السؤال كالتالي: هل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يكون قد رأه حقا؟ فهذا هو السؤال المهم في الموضوع، وهذا الذي ينبغي أن يعرفه عامة الناس. نحن نقول أولا: ليس كل من يقول رأيت الرسول في المنام يكون صادقا، هذا حقيقة مرة. ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من أرى عينيه من لا ما لم يرى فليتبوأ مقعده من النار، أي من ادعى أنه رأى كذا وكذا فهو يكذب، وذلك لأن الرؤية الصالحة هو جزء من 47 جزء من النبوة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز للمسلم أن يتراءى ما لم يرى، أن يدعي أنه رأى شيئا ولم يرى، هذا أول. وخلاصة ذلك أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه السلام يكون صادقا، لأنه رأى الرسول يكون كاذبا، يكون مختلقا لأمر ما. ثم وهذا هو الأمر المهم، إذا كان صادقا فنقول له: كيف رأيته؟ فإذا وصف ما رأى من الرسول عليه السلام كما يدعي بأوصافه التي كان معروفا بها في حياته المباركة، حينئذ نقول له: نرجو أن تكون رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فهنا في نكتة تتعلق بالحديث، حينما قال عليه السلام: من رآني في المنام، فإذا ادعى الرأي بأنه رأى الرسول عليه السلام، وهذا ما سمعناه مرارا وتكرارا، أنه رأى الرسول عليه السلام ولحيته بيضاء نور كلها، فنقول له: كذبت، لأن خادم الرسول عليه السلام حينما يتحدث عن شيبه عليه السلام يقول: ما شانه الله عز وجل بالشيب، هو يقول لحيته بيضاء، لكن أوهمه الشيطان أنه يزكي رسول الله ويثني عليه خيرا حينما يقول لحيته نور. الرسول عليه السلام ما كان في لحيته إلا عدد قليل من الشعرات، ما بلغت 20 إلا دون ذلك. نعم، إذا هو ما رأى الرسول. بعضهم يقول: رأيته شابا لكنه يمشي الهوينة، نقول له: كذبت، لأن من صفاته أنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. إذن ليس كل من كان صادقا في ادعائه أنه رأى الرسول عليه السلام يكون قد رأى الرسول عليه السلام، لكن ما هو التأويل؟ شبه له، أي قيل له في المنام: هذا رسول الله. هذا هو المهم، بارك الله فيك بالنسبة للرؤية. إذن اهتمل وقتك وهذا السؤال الثاني. الشيخ، في حديث قد انتشر عندنا في الكويت فما نعلم صحة هذا الحديث، ألا وهو: لا يصلح هذا الدين إلا لمن أخذه من جميع جوانبه. حديث عن الرسول، ذكر أنه حديث. الله أكبر، هذا نقوله بكل جزم ويقين، موضوع تازة. هذه نستطيع أن نقول: أولا حكم شرعي، لكن الذي يقوله لا، انتهينا من قضية حديث، هذا موضوع تازة، لكن الذي يقوله كحكم ويفرض على، لا أقول على كل مسلم، بل يفرض على كل عالم أن يأخذ الإسلام من كل جوانبه، يقول: لقد كلفته شططا، بل كلفته محالا، لأن النهوض بالعلم الشرعي